يرى هؤلاء يذكرون الله فيستبشر ويتهلل الوجه، يرى هؤلاء يقومون يستبشر وجهه، هؤلاء يذكرون حتى مر على خيمة فوجد الناس فيها نائمين، فقال إن غلبنا فمنها هنا أتينا. المسألة عندنا أعظم وأعمق من مسألة العدة والعتاد، إنما هو الإيمان. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا يعرف الناس قراءته من كثرة بكائه. قالت إن أبا بكر رجل إيه؟ رجل أسيف. وكان أبو بكر رضي الله عنه بكاء. وكان عمر، وبعدين بقى أخوانا بقى شوف بقى عمر بن الخطاب ده أنا بستعجب منه جدا، لأنه كان غليظ جدا، يعني ده يعطي أمل لأي إنسان فينا جفت عينه ويبس قلبه. لأن عمر بن الخطاب بعض أهل الحديث صحح عنه أنه دفن بنته حية، يعني ذكر هذه الرواية معتمدا لها، دفن بنته حية كانت تميط التراب عن لحيته تمسح له كده وتقول يا أبا ما تفعل، تهتمل فيا إيه، وما رق لها قط. يوم عمر بن الخطاب ده نفسه هو اللي يمر ليلا وهو يعص بالمدينة فيجد ضوء ونار فيأتي إليها في إيه العرب، يقول له امرأتي في المخاض ومعيش حد، يوم يذهب إلى أم كلثوم هل لك في عمل خير؟ آه طب روحي ولدي الست دي، ويحمل الدقيق على عمر ده اللي دفن بنته. إن الإيمان نسيج وحده، الإيمان نسيج وحده لم ينبثق فتحه عن غالب ومغلوب، وإنما تمخض فتحه عن إيمان وضد. صنع الأمم، الإيمان ده صنع العالم، صنع الناس، شيء في غاية العجب. كانوا يقولون كان عمر رضي الله عنه أبيضا محمرا محمر العين، تلاقي يعني من جوه البياض فيه حمرة، لذلك كان إذا غضب اللي قدامه يتخض، لأن يعني بتضرب حمارة بيبقى حمرة، فاللي قدامه يخاف. مرة حاصرت الروم أبا عبيدة في دمشق، أبو عبيدة دخل دمشق وفتحها وقعد، رحجات الروم راحت محاصره من بره، فأرسل أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه وقال إن الروم قد فعلت كذا وكذا وجاءت بعدتها وعتادها وحديدها وحدها، فما تقول؟ فقال فأرسل عمر إلى أبي عبيدة لقد عزمت أن أخرج إليك بنفسي، فلما سمعت الروم بخروج عمر حلوا الحصار وروحوا. برجل واحد بس. كانوا يقولون عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن خالد بن الوليد اختلس بعد فتوح الشام كده، اختلس نفسه في حج في السر كده، جري حج ورد تاني بسرعة، فأخبر بذلك أبو بكر فأرسل إليه يحذره أن يعود لمثلها، ما تروحش الحج وتسيب الناس. ليه؟ لأنه لا ليس من رجل أخبر من خالد بقتال الفرس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين أن الفرس كانوا بيخافوا من خالد، ما لهمش دعوه بالعتاد، بيخافوا منه هو. ولذلك الرجل قال ايه جرجه ابن بوذيها وغيره من قاده الفرس، اول ما شاف خالد بن الوليد قال يا قومي هل لكم في مهادنه هذا الرجل، فانه ميمون النقيبه ما يدخل معركه الا ينتصر. روحوا قولوا له معلش احنا متاسفين ان احنا بنحاربك، ويشوف عايز ايه ويرجع وسيبنا. ده يا اخوانا ايمان. خالد بن الوليد ما كانش شكله مخيف مثلا، مش زي ما انت متخيل كان شكله مخيف، ولا مثلا راجل مسك عضلات، ولا دي موازين الغرب، دي موازين من لا يعرف الايمان. انما احنا كانت هيئتنا ايه؟ قال رايت قوما دقاق رفيع على خيل عتاق، خيل عربي اصيل، يريشون النبل ويبرون القنا، حط يظبط السهم والحربه، ويبرون القنا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، اذا جلست الى صاحبك تكلمه لا تسمع كلامه من علو اصواتهم بالذكر. هي دي الماده بتاعتنا. بس لما ذهب صلاح الدين انا ايدت عنه في اكثر من موضع في قتاله انه قتل بسبعين واحد. تخيل بقى الجحافل اللي جايه دي في صوره ارشيفيه للحمله الصليبيه التي جاءت ايام صلاح الدين، الصوره بس ترعبك، مليين السهل والجبل فعلا، يحملون بقى الصليب الصلبوت الذي صلب عليه المصلوب، ويقرؤون اناجيلهم ويقرؤون صلواتهم، لهم هزيم كهزيم الرعد. رجع الجيش كله فر وسبت صلاح الدين بسبعين واحد ما

غير الذي سقط، ومع ذلك عالجت منهم شدة. يعني كان ممكن يدي لك مثلا برشام يضعف الطلق الولادة، تلاقي المعاد الشهر التاسع الأول الولد ده هيطلع بسنان يعني من بطن أمه، التاسع خلص ودخلنا في العاشر، انت اديتلنا ايه؟ تلاقي في النهاية تطلع غلط. حتى اضطررته في بعض الحالات، طبعا احنا عندناش ولادة طبيعية في الحقيقة، فاضطررته الى طبيعي. فالشاهد يعني ان الناس اللي بتولد عادي خلاص، انما اللي عندهم مشاكل فلا بأس ان يذهب بها الى الرجل. يعني اما بقى مسألة الابريء واللي بتكتب على اسم الولد، هذا من البدع المحدثات التي لا تجوز، ومحدش يخش عليها وهو سالق، محدش يخش عليها لما يسلق بالطين. يا عم قول بقى الراجل بعد ما ولدها مش لاقي، فيقول لك الجيران يساعدونا، بس بيقول يعني ولا البيض يخش. خلاص ده كلام كان لا صح، كلام كلام فارخ. ماذا افعل في رجل متزوجني ويكلم البنات وكذا مرة اسامح واعفو وانا مش عارف اتصرف، هل اتركه وامشي؟ لا، اذا كانت متزوجة هتمشي تروح فيه؟ لا مش هينفع. انما هو كان المفترض ان هو ينظر اليه من الاول، يعني شوف ده يعني كان سلوكه ايه، ان جاءكم من او ده بقى لو كاتب مهر 100,000 جنيه هيعوضوها دلوقتي على اللي بيعمله ده؟ لكن على كل حال هو في تفريط من الاول، وتصبر عليه وتدعوه الى الله عز وجل. وانا معلش عايز اقول بقى الكلمتين دول، انا عايز اقول الكلمتين دول وان كان ممكن الـ يعني ده برضو بيزعل النساء شويه، بس هو ده الدين اللي لازم نقوله بقى. اذا كان الرجل ينظر في البره يبقى احنا عايزين نصلح له في الداخل. كنت بعض الاخوه كان بيتشكى من امراته، فكنت بقول له انا يعني في اثناء الكلام قلت له لو ان امراه تحترف الزنا والعياذ بالله ودخل عليها هذا الرجل الذي يقع معها في هذه الفاحشه، يا ترى هتعمل له ايه؟ مش قال لسه تجلس متزينه مش عارف ايه الكلام ده، صح ولا لا؟ بيحصل الكلام ده. لماذا لا تصنع المراه ذلك في بيتها؟ يجب على النساء ان يعلمن ان الفاحشه في الطرقات من غير ثمن، بل ربما اخذ الرجل عليها ثمنا. الان الفاحشه انتشرت جدا واحنا مش قاعدين في برج عاجي ولا نكلمكم من بعيد، انما نكلمكم من واقع. الان المساله بقت في غايه الخطوره يا اخوانا، فلازم المراه تكف زوجها. طب الرجل عنده يعني غلومه وشبق وهو قوي، ما يمنعك ان تزوجيه من اخرى؟ يبقى وقيتيه الزنا والنظر والكلام من غيرها و بس كده. وهو الزواج الاخر يعني من يعني اعظم مصالحه، مش في الاوقات دي ولا لا؟ في الاوقات دي ده من اعظم مصالحه. ما حكم الحلف بالطلاق على شيء لا يعلمه الا الله؟ كان يصيبني مكروه وانا اكره فلان فادعي فاحلف بالطلاق انه الذي فعل. يعني واحد حلف بالطلاق على مساله في الحقيقه، اذا قلت مثلا عليه الطلاق هو ده اللي سرقني وما طلعش هو اللي سرقك، فامرأتك طالق عند الأربعة. وذهب بعض أهل العلم لأن علي الطلاق دي مش قسم، مش طلاق، وإنما هو قسم، فما توقعش نفسك في الكلام ده وما تقولوش تاني. اللهم اشف أم أيبك يا رب ومرضى المسلمين. كيف أختار الزوجة الصالحة؟ على وزان الديانة، وتاخد أبوك وأمك معاك. يعني في دين، دي ظاهرة في دين اشتريتها يعني تدرس تسمع الدروس العلم، خد بقى أبوك وأمك معاك، يخشوا البيت ويشوفوا البيت أخباره إيه. في امرأة متدينة جدا وملتزمة جدا ولا تترك قيام الليل أبدا وعابدة ومش عايز أقولك، إنما هي لا تعرف عن بيتها كثير شيء. يعني تدخل البيت، بعض البيوت يعني انفسخ الزواج بسبب كده، يخش البيت يلاقيه متسخ جدا والعيال مبهدله خالص. ويعني لو اتيت بامراه مثلا لا تحسن القراءه ولا الكتابه تكون انشط منك في بيتي مثلا، طب ده ينفع؟ ما تاخد والدك ووالدتك معاك، هم بقى اخبر بهذه المسائل، يخش البيت ويقول لك يا ابن البيت ده كده تمام ولا لا.

يقول لك طب وما تقول في قول الشافعي كذا وكذا وكذا. طب انت ذاكر المساله وتسال فيها ليه؟ ده من حظ النفس في الحقيقه والكلام الذي ينبغي للمرأة ان يسكت عنه. فانت اشكمها. ابو سليمان الدراني او غيره قال انا اذا حبب الي الكلام سكتت واذا حبب الي السكوت تكلمت. ان النفس لا تستقيم. ابن القيم قال ايه وانتم الكلام ده مش مذاكرينه احنا؟ ابن القيم قال ان النفس لا تستقيم الا بايه؟ بمخالفتها ومحاسبتها. هو دي مخالفه الهوى والمحاسبه اللي احنا قعدنا فيها الفتره اللي فاتت. احبك الذي احبتني من اجل اصحابك النجوم بايهم اقتديتم واهتديتم. هذا حديث ضعيف جدا وبعضهم يجعله موضوع. حكم لبس الدبله. الدبله للخطوبه اسمها حلقه فضه. قبل الخطوبه اسمها حلقه فضه. بعد الخطوبه دبله. وهذا فيه تشبه باهل الكتاب وليس هذا من ديننا. فهذه بدعه. ارجو من فضيلتك ان تقول للاخوه الا ياخذوا الاخوات بذنب ابائهم وامهاتهم وان كان شرطا في الزواج. فماذا تفعل الاخوات اللاتي من الله عليهن بالالتزام بشرع الله واهليهم غير ملتزمين جزاكم الله خير؟ طب هي ملتزمه ابوها مش ملتزم. انت مزعلان في ايه؟ زعلان باهلها انهم مش ملتزمين ليه؟ انا بوديها على شرطي. انا هروح عندكم يا جماعه لو سمحتوا اقفلوا التلفزيون. مش هنقفل التلفزيون خلاص اقعدي في حته ثانيه مثلا. ونبرهم ونودهم. يعني المساله لازم يكون فيها شيء من اللين. انها بقى مثلا واحد خد واحده اهلها مش ملتزمين افضل ازل فيها بقى؟ يلا ابوك بيتفرج على التلفزيون هتعملي شيخه؟ لا. قال اذا قد قال يقدم عليكم عكرمه. احنا اخرناكم كده معلش معذره يا اخوانا. قال يقدم عليكم عكرمه. يقدم عليكم مين؟ عكرمه. عكرمه. فلا تسبوا اباه بحضرته فان سب الاموات يؤذي الاحياء ولا يبلغ الايه؟ الاموات. فانت هتجيب سيره اهلها. يا مالها ومال اهلها؟ سرد الصيام سرد كل يوم الا ايام الحرام اللي هو يوم الفطر واربع ايام الاضحى التشريق ويوم الاضحى ويوم النحر. احسست ان نفسي الفت الصيام لكنني احس بضعف شديد. خذ من نفسك لنفسك على مهل. قال عبد الله بن مسعود اما انه يمنعني من كثره الصيام انه يضعفني عن القران. فالقران عندي هو عند القران بيرقق قلبه اكثر. انا ممكن بقى اصوم يرقق قلبي اكتر. فبدل ما بقرا ثلاث اجزاء اقرا جزء ونص واصوم. يبقى احنا عايزين العباده الفعاله مع القلب اللي بجد فيها رقه في القلب. وانت امير نفسك. حكم جلوس الخاطب مع المخطوبه. الخاطب ما يقعدش مع المخطوبه الا مع ذي محرم في بعض المواضيع اللي انا عايز ابينها. احنا قلنا قبل كده في مواضيع عايزين نبينها للمراه. هنقعد مع بعض حياتنا بعد كده هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. انت تتحملي ذلك ولا انت واخده فيكوا على حاجه معينه ولا الاخبار ايه؟ خلاص خلصت مواضيعي ما اقعدش معاها تاني. يبقى كده انتهى. وبوجود ابوها. وقلنا قبل كده ابوها ما يروحش يقول انا هعمل كوبايه شاي ويقعد في المطبخ 10 ساعات. او بيقول كده. والام ما تنفعش محرم لان الام اصلا هي محرمه عليها اصلا. العقد على البنات الدخول بالبنات يحرم الامهات والعقد على الامهات يحرم البنات. فطالما ان انت ما دخلتش بالبنت يبقى امها لازالت ممكن اسيبها واتجوز امها. فالسيد يعني ان ايه لازم الموضوع ده يبقى بحسبه. ادعو لي ان ابكي وادعو لي بالهدايه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياك در العين. احبك الذي احبتني من اجل نذر. كل نذر عليك كفارة يمين 12 كيلو رز. فينا كلام لابن القيم في تعريف اليقظة ومراتب اليقظة. عايز مني انا اشرحه ده ولا مش عارف انت عايز ايه بالظبط؟ وعلى كل حال مش عارف اقولك ايه. هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقد الغافلين. وهي على ثلاثة مراتب. على ثلاثة مراتب او على ثلاث مراتب. لحظ القلب الى النعمة. على اليأس من عدها. يعني بص النعمة ربنا سبحانه وتعالى مش تعرف تعدها. ده اليقظة بقى. وترى التقصير من نفسك وترى منة الله عز وجل عليك. وقلنا ان ده اسمه الحياء قبل كده. مطالعة الجناية انك ترجع لذنبك وتعرف ان انت كنت مذنب وكنت ذنبك قيدك ربطك فتحاول تجمع همتك انك تتخلص من هذا القيد فما ترجعش لذنب تاني ابدا. وهذا يورثك الندم عليه. وان تسأل الله عز وجل ان يمحصك به وان تتوب اليه. معرفة الزيادة والنقصان من الايام. ده الحفاظ على الوقت. واحنا خدنا فيه درس طويل بعنوان ايه؟ بعنوان دقات غالية مش كده؟ يسر المسجد القارئ علي أن يعلن عن بدء دورة علمية في القرآن والنحو لفضيلة الشيخ سيد هارون